ولكن لا يجوز لنا أن نستدل بها في التوراة ولا أن نقدس هذه التوراة الموجودة ليست هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، بل هي محرفة مشوهة، غيروا فيها بأهوائهم وزادوا فيها ونقصوا وأدخلوا فيها ما ليس منها. لكن ما جاء موافقا لكتابنا نستدل بما جاء في كتابنا على صحته، فتطمئن نفس الإنسان المسلم أن هذا الأمر صحيح ويزداد يقينا، كما قال إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن في محاورته مع ربه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. لم يكن إبراهيم عليه السلام في شك من هذا، لم يكن إبراهيم عليه السلام في شك من قدرة الله على إحياء الموتى، ولكنه أراد أن يزداد اطمئنانا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. فالإنسان المسلم يأخذ هذه الأمور التي توافق ما جاء في شرعنا من باب زيادة الاطمئنان، لكن ليس من باب الركون إليها. لو لم يوجد إلا هذه الأمور فإننا لا نركن إليها، لكننا نطمئن ونزداد يقينا عندما نرى موافقتها لما في كتابنا، عندما نرى موافقتها لما في كتابنا، فالدليل على صحتها ما جاء في كتابنا وليس مجرد ورودها هنالك، لأن كتبهم هذه محرفة مغيرة، غيروا وبدلوا فاستحقوا غضب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا بيان لجملة من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأوصاف العظيمة، هذه الأمور التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه وأهلته لأن يكون في هذا المقام الرفيع. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى وامتنان على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأيضا حرزا للأميين. الأميون هم العرب، الأميون هم العرب، لأن الغالب عليهم في ذلك الوقت الأمية، يعني عدم القراءة والكتابة، وهذا لا يعني أنهم كلهم جميعا كانوا كذلك، بل فيهم من كان يقرأ، لكن الأعم الأغلب كانوا لا يقرؤون. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حرزا للأمين، كيف يكون حرزا لهم؟ حرزا لهم من وساوس الشيطان وغوائل الظالمين والجاحدين والمنكرين، هداهم الله سبحانه وتعالى به فتحصنوا بذلك من كيد الشيطان ومكره. حرزا للأميين، ولا يدفع السيئة بالسيئة. وكيف يكون الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك؟ حاشا، وهو الذي يقول ناصحا أصحابه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهو الذي بلغ للأمة قول ربه تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا يدفع السيئة بالسيئة، لكنه يدفع السيئة بالحسنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولكن يعفو ويغفر، يعفو ويغفر، وهذه من كمال الأخلاق ومعالي الأمور. الإنسان إذا قدر على رد السيئة بمثلها ولكنه عفا وغفر، من دلائل النبل كما يقولون، العفو العفو عند المقدرة، عند المقدرة يعفو ويغفر. أجر العفو والمغفرة عن السيئة أعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة، والحنيفية السمحة هي ملة من؟ ملة إبراهيم عليه السلام. هي هذه الحنيفية التي بعثه الله بها، ولكنها عوجت بعد إبراهيم عليه السلام. هذه الملة عوجت بعد إبراهيم عليه السلام، غير فيها من جاء بعده، فأصبحت معوجة بعد أن كانت مستقيمة. فالله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يقيم هذا الاعوجاج في هذه الملة الحنيفية حتى تعود كما كانت. لم يقبضه الله حتى يقيم به العوجاء، يقيم به الملة العوجاء، ملة إبراهيم عليه السلام، ليست عوجاء من أصلها، ولكن هذا العوج طرأ عليها بتحريف المحرفين وبضلال الضالين، فالله سبحانه وتعالى قيض لها هذا النبي الكريم ليعيدها كما كانت، ليعيدها كما كانت. كيف تعود سمحة نقية بعد أن أصبحت معوجة؟ بأن يقول أهلها لا إله إلا الله. هذا هو الشيء الذي اتفق عليه وأجمع عليه أنبياء الله ورسله قاطبة، بعثوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. بعث الأنبياء والرسل جميعا بماذا؟ بتوحيد الله، أن يعبد الله وحده. هذا هو الشيء المتفق عليه، هذا هو أصل الدين، توحيد الله. فجميع أنبياء الله ورسله جاءوا بهذا، وهذا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولكن الشرائع مختلفة، الشرائع الأحكام التي تنظم حياة الناس وتنظم علاقاتهم فيما بينهم هذه مختلفة باختلاف أحوال الأمم وباختلاف الأزمنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولا يلزم أن تختلف الشرائع فيما بينها في كل شيء، لا، لكن في بعض الشرائع توسع، وفي بعضها تضييق، وفي بعضها أحكام خاصة ببعض الأمم وببعض الأعصر، وكل هذا من باب الإرهاصات والتمهيد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي ختم الله بها الشرائع، الشريعة التي جاءت كما يقول بعض العلماء بعد نضج البشرية. آن للبشرية بعد ذلك أن تتوحد على شريعة واحدة، فكانت بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذانا بذلك، فتوحدت الخليقة على دين واحد هو دين الإسلام، وعلى شريعة واحدة هي شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه الهداية من رحمة الله بالخلق، لأنها تفتح الأعين العمي. العمى ليس هو عمل بصر، ولكن العمى والعياذ بالله عمل بصيرة، عمل بصيرة. فهذه الشريعة شبهت بأمر حسي، فأنها تفتح عين الأعمى. الأعمى هل يبصر؟ لا يبصر، فإذا فتحت عينه أصبح ماذا؟ أصبح مبصرا. ليس هذا هو المقصود، المقصود هو فتح عمل بصائر وفتح مغاليق القلوب التي لا تقبل الحق، والتي تغلفت بأغلفة الهوى والشهوة والضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الشريعة كانت إذانا بفتح هذه المغاليق وبإنارة البصائر لمن أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك، فيرى الحق ويقبل عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. هذا الحديث فيه دلالة على بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اختصه الله بأمور كثيرة لم يعطيها لغيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مباركا، والحديث في هذا طويل. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وبركاته كثيرة، وقد صنف العلماء رحمهم الله فيها كتبا كثيرة مستقلة. وجابر رضي الله عنه توفي أبوه وكان عليه دين كثير، فاستعان بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكلم الغرماء في أن يضعوا شيئا من الدين، يعني أن يتسامحوا، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فلم يفعلوا، لم يفعلوا، أبوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة، هذه أسماء أنواع من التمر، والعجوة هذه تمرة مباركة بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض خصائصها، عجوة المدينة، من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة، من تمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره أن يعزل هذا التمر عن بعضه حتى لا يختلط، ثم أرسل إليه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم أمره أن يقضي القوم ديونهم، الذي كانت له ديون من تمر العجوة فليكن له من تمر العجوة، والذي له ديون من النوع الآخر فليكن له منه، وهكذا. فكال لهم جابر رضي الله عنه حتى وفاهم، وبقي التمر على حاله، وهذا ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد من هذا الحديث هو أن المعاملة في التمر تكون بماذا؟ بالكيل. أن المعاملة في بيع التمر وشرائه وفي الوفاء منه تكون بماذا؟ بالكيل، تكون بالكيل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يصنع. وفي هذا الحديث فوائد أخرى كثيرة، منها مشروعية قضاء الدين عن الميت بالنسبة لمن بعده من ورثته وأقربائه، يشرع لهم أن يسعوا في قضاء دين، لأنه كما جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأمر الدين أمر عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في أمره. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعي إلى الصلاة على رجل مات من المسلمين، فلما جاء للصلاة سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صاحبه. فقام رجل من المسلمين وقال: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه، وبعد مدة سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما صنع الديناران؟ هل قضيت الدين؟ فكان يجيب بالنفي: ما قضى. وكان يكرر عليه السؤال مرة تلو الأخرى حتى أخبره بأنه قد قضاهما، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد، قال: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته بعد أن قضي دينه. فأمر الدين يا إخوة أمر عظيم، ولذلك جاء في الحديث: من ادان دينا وهو يريد أن يؤديه أدى الله عنه، ومن ادان وهو يريد أن لا يؤدي عاقبه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يحرص الإنسان المسلم على أداء الديون والحقوق لأصحابها، ومع ذلك فالمعاونة والمياسرة بين المسلمين أمر مشروع أيضا. إذا كان على الإنسان الميت دين فلا حرج، بل من الأمر المشروع أن يسعى إلى دائنيه ليخففوا عنه من دينه، وإذا زاد بعضهم فعفى عن الدين كله، فلا شك أن هذا أفضل وهذا أعظم في باب الأجر. ومع ذلك أيضا فإن الإنسان صاحب الدين إذا لم يستطع أن يتنازل عن شيء من دينه أو لم يشأ أن يسقط شيئا من الدين فإنه لا حرج عليه، لأنه تمسك بماذا؟ تمسك بحقه، تمسك بحقه. ولهذا لم يعب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سألهم أن يضعوا من الدين، أبوا، ما عاب عليهم، ما قال لهم أنتم خالفتم، أنتم جرتم، لا، لأنهم طالبوا بحقه، ومطالبة الإنسان بحقه مطالبة مشروعة. فلما أبوا لم يثرب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أرشده إلى أمر آخر، أن يصنف التمر، ثم جاء فجلس عليه فبارك الله سبحانه وتعالى له. في هذا الحديث أيضا فائدة أخرى في باب المعاملات، في باب البيوع ونحوها، هي أنه يشرع للإنسان المسلم إذا أراد أن يتقي ربه أن لا يخلط السلعة بغيرها، تمييز السلعة. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يميز كل شيء على حدة، وهذا فيما إذا كان هناك معنى معين يتعلق بهذا التمييز. في بعض الأحيان يجوز بيع الأشياء المختلطة، مر معنا في الدروس الماضية جواز بيع تمر الجمع، وتمر الجمع هو التمر المختلط، فيه تمر رديء وتمر متوسط وتمر جيد وأصناف مختلفة، وكذلك الحب، الحب يجوز بيعه إذا كان مختلطا، الحنطة إذا كانت مختلطة بشعير يجوز بيعها على تلك الحال. لكن إذا كان هذا يتعلق بوفاء دين مخصوص فإنه لا يجوز أن يخلط الإنسان السلعة بغيرها. إذا ادان منك إنسان حنطة فلا بد أن توفيه بحنطة، لا يجوز لك أن تخلطها بشعير. وإذا ادان منك تمر عجوة، إذا استدنت منه تمر عجوة أو نوعا آخر من التمر فلا يجوز لك أن تخلطه بنوع آخر عند الوفاء. وربما كان هذا الأمر هو المقصود من طلبه عليه الصلاة والسلام من جابر أن يصنف هذا التمر كل شيء على حدة. عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه، عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. هذا الحديث المقصود به في باب الطعام في المعاملات، كيله في باب المعاملات ليعلم الإنسان مقداره حتى يأمن من الجور على غيره. ولهذا ورد عند بعض العلماء وردت الكراهة في بيع الطعام جزافا، بيع الطعام جزافا كيف؟ أن يباع من غير كيل ولا وزن، قمح، شعير، ذرة، أرز، يباع هكذا بالأكوام من غير كيل له. هذا ربما وإن كان جائزا يجوز، لأنك تبيعه بغير جنسك، تبيع القمح هنا بالدراهم أو بالدنانير، أو تبيعه بجنس آخر بالأرز، لا شيء في ذلك. لكن ربما كان فيه نوع تحسر إما على البائع أو على المشتري، قد يشتريه المشتري وهو يظن أنه مقدار كثير، فإذا كاله تبين له أنه أقل مما قدم. وقد يكون العكس بأن يبيعه البائع، أن يبيع بضاعته هذه، أن يبيعها جزافا وهو يظن أنها في حدود مقدار معين، لكن إذا اشتراها المشتري فكالها تبين له بعد ذلك أنها أكثر، فيتحسر على ذلك وربما يحقد على أخيه المسلم، وربما يدفعه ذلك إلى الكيد له والمكر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يكيلوا الطعام حتى يعلم الإنسان مقداره وحتى لا يجور على غيره، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن في هذا الحديث، لهذا الحديث تعلقا بالحديث المتقدم، حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستوفى الطعام بالكيل، أن يستوفى الطعام بالكيل، لأن هذا من تمام القبض. فهذه كلها أحكام متعلقة بالبيوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.